تربى بالصدارة. ويش أقول ويش أسوي في يوم صدع القعود اللي تربى بالصدارة. جهز شطين من البلح مولع يمحقون أهل الهجن من حر نارة. طفت القدان والقدان صقع كل واحد على سبق استمارة. قدعم صدع بها وكفاوي ودع قدم الخنجر لناصر عن جداره. والسلالة مني شد عنها تروع من بدون شاهين يسك السيل داره. حطم الدم وخذ المتر ومتع ناظر الملك وقلدها البشارة. ناصر اللي في نوم الطب بدع من جال الهجن نوم اسنا شعاره. اشهد النصر على القمة تربع المراجل غايته والعز كاره. نجم ينطبع غريزة ما تصنع لا طلب سمعة من الناس استعارة. مجلسه طول السنة بابه مشرع ما طبع كشف بمواعد الزيارة. يوم عاده في العمل من جاهز انه ما تدر في البيت ولا في الوزارة. ولا واحد من جماهيره وشجع لاستحق التهنية نمر النمارة. ويش اقول ويش اسوي في يوم صدع القعود اللي تربع بالصدارة. جهز شطين من البلح مولع يمحقون اهل الهجن من حر نارة. طفت القدان والقدان صقع كل واحد لا على سبق استمارة. قدعم صدع بها وكفاوي ودع قدم الخنجر لناصر عن جداره. والسلالة مني شد عنها تروع من بدر شاهين يسك السيل داره. حطم الدم وخذ المتر ومتع ناظر الملك وقلدها البشارة. ناصر اللي في نوم الطب بدع في مجال الهجن نوم اسنا شعاره. اشهد النصر على القمة تربع المراجل غايته والعز كاره. نجم ينطبع غريزة ما تصنع لا طلب سمعة من الناس استعارة. مجلسه طول السنة بابه مشرع ما طبع كشف بمواعد الزيارة. يوم عاده في العمل من جاهز انه ما تدر في البيت ولا في الوزارة. وانا